الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام صلاة الجماعة وفي الإمامة والاقتداء، وسننظر ونتعرف في هذا الدرس إن شاء الله تعالى إلى ما أورده الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بانفراد المأموم عن الإمام، ما حكمه إذا كان لعذر أو لغير عذر، وكذلك في باب انتقال المنفرد إماما في النوافل أو في غير النوافل كما سنرى، وفي ما يتعلق بانتقال الإمام مأموما إذا استخلف فحضر مستخلفه، وما يتعلق بهذه المسائل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب انفراد المأموم العذر. ثبت أن الطائفة الأولى في صلاة الخوف تفارق الإمام وتتم، وهي مفارقة لعذر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان معاذ بن جبل يأم قومه فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخلة، فدخل المسجد مع القوم، فلما رأى معاذا طول تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه. فلما قضى معاذ الصلاة قيل له ذلك، قال: إنه لمنافق، أيعجل عن الصلاة من أجل سقي نخله؟ قال: فجاء حرام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ عنده فقال: يا نبي الله، إني أردت أن أسقي نخلا لي، فدخلت المسجد لأصلي مع القوم، فلما طول تجوزت في صلاتي ولحقت بنخلي أسقيه، فزعم أني منافق. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال: أفتان أنت لا تطول بهم، اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوها. وعن بريدة الأسلمي أن معاذ بن جبل صلى بأصحابه العشاء فقرأ فيها: اقتربت الساعة، فقام رجل من قبل أن يفرغ فصلى وذهب، فقال له معاذ قولا شديدا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذر إليه وقال: إني كنت أعمل في نخل وخفت على الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعني لمعاذ صل بالشمس وضحاها ونحوها من السور. رواهما أحمد بإسناد صحيح. هذا الباب كما عنون له المصنف رحمه الله تعالى بانفراد المأموم لعذر. نحن رأينا من قبل أن دخول المأموم مع الإمام وأن متابعة المأموم للإمام أمر واجب، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا سجد فسجدوا، إلى آخره ما ورد في الأحاديث، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، وفي رواية قاعدا فصلوا قعودا أجمعوا. إذن فمتابعة الإمام، إذا دخل المصلي مع الإمام في صلاته فليس له أن ينفك وينفرد عنه إلا لدليل شرعي بعذر. وهل يجوز أن ينفرد عنه لغير عذر؟ سنرى الآن من خلال شرح هذا الحديث هذين الحديثين وما يأتي بعدهما. هذان الحديثان أو هذا الباب ذكر الشيخ فيه حديث أنس وحديث بريدة الأسلمي، وفيه أحاديث أخرى وردت في الصحاح صحيحين وغيرهما في قصة معاذ وفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجيهه له بأن يخفف في الصلاة. الشيخ أشار في أو قبل أن يذكر الحديثين بقصة أو بمسألة صلاة الخوف، قال ثبت أن الطائفة الأولى في صلاة القوم تفارق الإمام وتتم وهي مفارقة العذر. صلاة القوم معلومة 30 إن شاء الله يعني تفاصيل أحكامها في باب صلاة القوم، وأنه صلت طائفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قامت أتمت يعني فارقت وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاته، فجاءت طائفة أخرى وصلت معه. إذن الطائفة الأولى يعني فارقت الرسول وما زال هو في صلاته لم يسلم، فهذه فارقت لعذر، وهذا العذر من مصلحة الصلاة يعني جزء من الصلاة. الأحاديث الأخرى حديث أنس يعني الذي فيه قصة معاذ، والأحاديث حديث جابر بن عبد الله في قصة معاذ، الأحاديث التي في قصة معاذ وحديث بريدة الأسلمي هنا لعذر خاص بالمأمور. ذلك العذر الأول أمر داخل في الشبه، هو نعم من أجل الجماعة ولكن أيضا من جزء من تكبيرة الصلاة يعني، لكن هنا خاص العذر الخاص صاري بفلان وفلان وفلان من الناس. إذا حصل هل يجوز السؤال هل يجوز للمأموم إذا دخل في الصلاة مع الإمام مع الجماعة أن ينفرد عن الإمام؟ هذا سؤال لعذر أو لغير عذر. أما لغير عذر فأكثر أهل العلم يقولون ليس له أن ينفرد عنه لأنه يفاض لصلاته وترك لواجب قد أمره الله به وهو متابعة الإمام. وأما لعذر فهذه الأحاديث تشير إلى ذلك ولهذا أو تصرح بذلك وتنص عليه، ولهذا عنون الشيخ بقوله انفراد المأموم لعذر. حديث أنس فيه قصة معاذ، وقصة معاذ رويت به من طرق متعددة، رويت في الصحيحين ورويت في رواه الإمام أحمد وغيره، وهذه إحدى رواياتها عن أنس رويت عن جابر. أما رواية أنس فهذه التي سمعنا وهي مختصرة من يعني أو هي ذاكرة لبعض الأحوال لبعض لأنه لم تذكر فيه يعني بعض التفاصيل التي وردت في أحاديث أخرى. يقول أنس كان معاذ بن جبل يؤم قومه، معلوم أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه ليؤمهم في الصلاة، يؤم قومه يعني إماما يصلي بهم إماما، فدخل حرام. هذا الشخص الصحابي اسمه حرام ابن ملحان، وردت روايات أخرى أنه يعني باسم غير اسم حرام، قيل سليم وقيل سليمان وقيل غير ذلك روايات، وقال أهل العلم إن القصة متعددة لأن الحديث صحيحة، وبعضها ذكر أنه حرام ابن ملحان، وبعضهم ذكر أنه سليم، وبعضهم ذكر أنه سليمان، وبعضهم ذكر أسماء، والروايات كلها صحيحة، فجمع أهل العلم بين هذا وقالوا الأحوال متعددة يعني حصل لحرام ابن ملحان وحصل لغيره، لأن معاذ كان يؤم قومه باستمرار، وهؤلاء من الجماعة حصل لهذا وحصل لهذا. يأتينا استشكال كيف يحصل لمعاذ أنه ينبهه رسوله ويقوله أفتان أنت يا معاذ ويحذره من ذلك ثم يكرره مع واحد وآخر، فيأتي الجواب عليه بعد قليل إن شاء الله نشكره. فدخل حرام يعني ابن ملحان أو ابن ملحان وهو يريد أن يسقي نخلة. حرام هذا الصحابي رضي الله عنه كغيره من الأنصار بالذات أهل نخل وزرع، وكانت مزارعهم داخل المدينة وكان المسجد قريب يعني منها، فهو دخل ذهب ليسقى نخله وسمع الإقامة أو حان وقت الصلاة فدخل المسجد ليصلي، فدخل نعم وهو يريد أن يسقى نخله، فدخل المسجد مع القوم للصلاة، فلما رأى معاذا طول دخل معه ودخل في الصلاة، فأخذ معاذ يصلي فطول في الصلاة. كيف هذا التخفيف؟ سبق معنا هناك الأمر بالتخفيف، أمر الإمام بالتخفيف، وأن المستحب فيه أن يخفف إذا أما أحدكم فليخفف، وهذا من قصة معاذ وغيره. لا فما موجود يعني مقدار التطويل يعني طول التطويل، سبق معنا أن ذكرنا وكنا التطويل أمر إيش نسبي إضافي، قد يكون بالنسبة لقوم إطالة وقد يكون بالنسبة لغيرهم يعني ليس إطالة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة معاذ حدث وبينا بماذا يصلي الإمام، الأولى بماذا يصلي سبح اسم ربك الأعلى الشمس وضحاها إلى آخر يعني أواسط المفصل وقفار مفصل. نعم فدخل المسجد مع القوم فلما رأى معاذا طولا، هذا يعني في هذه الرواية لم يذكر بماذا صلى، لكن في روايات أخرى أنه استفتح بالبقرة، ها صلى صلاة العشاء واستفتح وقرأ البقرة، وهذا تقويل بلا شك. وفي رواية بريدة التي معنا أنه قرأ بإيش اقتربت الساعة، اقتربت الساعة وانشق القمر وهي من سوان المفصل، أي قوم تعتبر طويلة بالنسبة إلى سورة البقرة وغيرها وبالنسبة إلى بعض الناس أيضا. والرسول صلى الله عليه وسلم اعتبرها على الرواية الصحيحة اعتبرها نوعا من التطويل. فلما رأى معاذا طول تجوز في صلاته. هذا الصحابي حرام بن ملحان رضي الله عنه ورأه عمل وهو من أعمال المباحة وعمل الدنيا نعم لكنهم عمل مباح وعمل يخشى أن يتأذى لأنه كان يسقي نخله والماء وكذا يخاف أن يتسرب ويذهب وظن أنه سيصلي ويدرك عمله. ولما دخل وأعطانا معاذ ولو كانت على الرواية الصحيحة أنه تفتح بالبقرة سيأخذ وقتا طويلا فلما رأى ذلك قال تجوز في صلاته يعني اختصر فيها ولحق بنخله يسقي. هذا الصحابي رضي الله عنه. فلما قضى معاذ الصلاة قيل له ذلك قيل ان فلان يعني خرج من الصف ثم صلى يعني وحده وذهب. فقال معاذ بناء على انه يرى ان من دخل في الصلاة وليس له ان يخرج منها الا على الوصف النحو المشروع ولم يثبت لهم ان عرفوا ذلك وهم انما ياخذون حكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخروج الانسان من شيء واجب يعتقدونه لا يكون الا من شخص غير يعني موصوف بصفات الناس الذين حولهم وهم المنافقون. فمعاذ قال هذا العمل لا يفعله الا من يعني هذا الصدق من الناس. قال انه ذا منافق وبين السبب قال ايعجل عن الصلاة من اجل سقي نخلك. فذكر هذه الكلمة الكبيرة العظيمة واستكثر خروج هذا الصحابي من الصف من الصلاة بسبب عمل من اعمال الدنيا. قال فجاء حرام الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ عنده. الروايات المتعددة فيها ان معاذا قال لأبلغن رسول الله صلى الله عليه وسلم لآتين غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغه. في رواية ان الصحابي هذا قال انا لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغه. ويمكن يجمع بينها بان معاذا اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي فأتى فسأله لماذا فعلت ما فعلت فأجابه وقال إن معاذا طول فرعت كذا. وكل الخلاصة أنه بلغ الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل مع سؤال الصحابي لأن هذا عمل مخالف للمعروف عندهم. دخل في الصلاة ومع الإمام فليس له أن يخرج إلا ليس له أن يخرج حتى يتم صلاته. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله الصحابي سأله لماذا ليعرف ماذا لديه فبين له عذره. ولما بين له العذر أقره على ذلك ونبه معاذا إلى ما يجب أن يفعله. قال الصحابي حرام بن ملحان قال فجاء حرام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ عنده فقال يا نبي الله إني أردت أن أسقي نخلا لي فدخلت المسجد لأصلي مع القوم فلما طول تجوزت في صلاتي ولحقت بنخلي أسقيه. نعم فزعم أني منافق يعني قولته التي قالها له. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال أفتان أنت أفتان أنت مرتين أو ثلاثا وفي رواية أفاتن أنت يعني يكررها على معاذ لا تطول وأكدوا إلى ما ينبغي أن يفعل لا تطول به اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى الشمس وضحاها ورد والضحى ورد والسماء ذات البروج ونحو ذلك من يعني أواسط وبصار المفصل. وحديث بريدة الأسلمي فيه هذه القصة ولكنه ذكر الصلاة التي حصل فيها وهي صلاة العشاء وورد ومعظم الروايات أنها صلاة العشاء وفي رواية صحيحة أيضا أنها صلاة المغرب. يعني اختلفت الروايات من حيث اسم الصحابة من حيث الصلاة التي حصل فيها هذا ومن حيث السورة التي قرأ بها معاذ. فمنهم من قال هي العشاء وهي أكثر الروايات منهم من قال إنه حرام الملحان ومنهم من قال يعني غيره سليم وقيل سليمان وقيل حزم بن كعب في اسم الرجل. والصلاة قالوا أكثر الروايات أنها العشاء وبعضها أنها التي غير الصحيح غير الصحيح أي أنها المغرب. هذا الاختلاف في اسم الصحابي الذي حصل منه ذلك وفي الصلاة التي حصل فيها هذا وفي السورة التي كان يقرأ بها معاذ فحصل منها خروج هذا الصحابي هذا الاختلاف فيها قال أهل العلم إنه يعني جمعوا بينها بأنها أو ذكروا قالوا إن هذه حالات متعددة فمرة قرأ كانت في العشاء ومرة في المغرب ومرة مع حرام بن ملحان ومرة مع غيره، ومرة قرأ بالبقرة ومرة قرأ بالسربتي الساعة. فهذه حالات متعددة، وهذا يدلك على أن معاذ كان مستمرا في إمامة قومه، وأنه حصل له مع عدد منهم، وأنه لكن قد يأتي الشيخ ذكرها متأخرة لكن سنذكرها الآن. فجلس السائل ويقول، وقال هذا بعض أهل العلم، كيف يقال إنها يعني يجمع بين هذه الروايات المختلفة بأن معاذا كرر ذلك بعد أن قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني أبتان أنت ولا تصيب وتذكر كذا وكذا. قال بعض أهل العلم هذا الجمع لا قول إنها يعني في أحوال متعددة، لا يمكن من معاذ أن يبلغ أن يقول له رسول الله ينهاه عن الإطالة ويرشده إلى التخفيف في أول الأمر ثم يرجع ويكرر. فهذا يدل على أن الواقعة واحدة، وأن الاختلاف اختلاف الرواة لابد له من مخرج آخر، وهو إيش؟ وهو الترجيح. ونرجح ما ورد في الصحيحين من أنه في صلاة العشاء، وأنه قرأ في سورة البقرة، وأن أصحابي حرم من الحام الترجيح. لكن الآخرون من أهل العلم قالوا لا، الآخرين قالوا لا، يمكن الجمع بتعدد الحالات، ومعاذ لم يكن مخالفا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو مجتهد فيما فعله. كيف؟ قالوا ربما أنه كان في أول الأمر قرأ بسورة البقرة، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهاه عن ذلك ظن أن هذا لكونه في بداية الإسلام وكذا إلى آخره، فلما تمكن الإسلام من قلوب الناس أخذ يقرأ باقتربة الساعة، وهي أقل، لا شك أنها أقل أكثر من سورة البقرة. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الأولى مع أحد الصحابة والثانية مع واحد آخر، فأيضا يعني نبهه إلى التخفيف وأكده إلى السور الأخيرة في هذه، فتعددت القصة ولا يكون لمعاذ أو من معاذ مخالفة في هذا. وعلى كل الأحوال نستخرج من هذا كله أن قراءة سورة البقرة سواء كانت في العشاء أو في المغرب قراءة سورة طويلة، وقراءة اقتربت الساعة أيضا تعتبر بالنسبة لكثير من الناس طويلة، وبكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أرشد معاذ إلى قراءة غيرها في هذه في هذه الصلوات في العشاء وفي المغرب، يدل على أنها أيضا بالنسبة لعامة الناس طويلة تعتبر من أطول، إلا إذا رضي الجماعة بأن يقرأ بها أو بما هو أعلى منها فهذا أمر نعم. الشاهد في هذا الحديث، الشيخ أورد الحديث هذا في مسألة أنه من دخل مع الإمام وكانت له حاجة ملحة في من الحوائج المباحة، أو كان له عذر فرأى له عذر، هذا دخل وله حاجة يتوقع أنه سيصلي ويتم صلاته ويلحق حاجته يعني يسبي نخله، ولكنه أطال به الإمام فاقتصر صلاته وذهب لحاجته. الشيخ ذكر هذا في بيان أن العذر كمل ذكر هذا أن العذر إذا طرأ إذا كان هناك عذر للمأموم فله أن يخرج من الصف يتجوز في صلاته ثم يخرج من الصف. نعم. فمن له عذر في أثناء صلاة الجماعة وقد دخل مع الإمام يجوز له أن يخرج من الصلاة من صلاة الجماعة ويتجوز في صلاته يعني يختصرها. ما هو العذر؟ هذا الحديث العذر فيه صحيح، وهو أن هناك حاجة مستمرة يعني ملحة هي من حوائج الدنيا من أعمال الدنيا، ودين الله سبحانه وتعالى يسر، فلما يعني هو يسقي نخله تعرفون يعني سقي النخل له حواجز له كذا إلى آخره، فإذا تركه والماء شحيح عنده ففيه حاجة يعني. والرسول صلى الله عليه وسلم والشرع لم يكلف الإنسان يعني أمر فوق طاقته أو يضره كثيرا، بل فيه مصلحة يعني يحدث عن مصلحة، لو تركه جلس ينتظر حتى يتم سورة البقرة لذهب الماء الذي معه جميعا وفسد زرعه أو نحو ذلك، هذه من المصالح، وهذا منصوص، هذا نص في أنه عذر. من الأعذار أيضا إذا كان هناك مرض، إذا كان مريض، إذا حس بألم أو كذا لا يستطيع أن يواصل فله أيضا أن يتجاوز في صلاته ويخرج. من الأعذار إذا يعني خاف على دابة له تذهب أو على مال له يذهب أو فلا. يعني إذا كان هناك عذر شرعي يبيح له أن يخرج من الصف ويتم صلاته أو يتجوز صلاته. قالوا إذا في هذا الحال يجوز. النص هنا على هذه الحالة مسألة كان له تكون فخرج من أجل ذلك، ويقاس عليها مثلها من الأحوال التي تطرأ من مرض أو نحو ذلك. لكن إذا كنت في صلاة مع الجماعة مع الإمام وحصل لك عذر وأردت أن تخرج لهذا العذر فهو مباح لك أن تخرج، ماذا تصنع؟ هل كما هو ظاهر هذا الحديث تتجوز في صلاتك، يعني تختصر بعد أن دخلت وكبرت تكبيرة الإحرام وأخذت جزء من الصلاة ربما صليت ركعة أو أقل أو لم تصل ركعة لكن دخلت مع الإمام، إذا دخلت في جزء من صلاتك تكمل صلاتك التي بدأتها خفيفة وتخرج، أو تسلم وتستأنف صلاتك منفردا؟ هذا هو نحن الآن في باب صلاة الجماعة والإمامة، يعني فهل هذا أو ذاك؟ يعني هل له أن ينوي الانفراد، ينوي يحول نيته من كونه مأموتم إلى منفرد ويستمر في إكمال صلاته على ما بدأه، أو أنه يلغي ما بدأه يبطله ثم يستعن صلاته ويكبر تحريمة تكبر تكبيرة أخرى يعني تكبيرة الإحرام بنية الانفراد؟ بعض أهل العلم قال أو كثير من العلم هذا الشيخ ذلك يقول أنه يتم على ما بدأ، ينوي الانفراد ويتم على ما بدأ يتجوز. وبعضهم قال ورد في الصحيح أنه قال ثم سلم وذهب إلى ناحية المسجد وصلى، إذن أنه ألغى تلك الصلاة أو ذلك الذي بدأه واستأنف صلاته من جديد، لأن الرواية الصحيحة تقول ثم سلم، سلم ثم ذهب ليصلي في ناحية المسجد. فهل يجوز هذا أو هذا؟ أهل العلم قالوا هذا جائز وهذا جائز، والرواية الصحيحة تقول أنه سلم ثم استأنف منفردا. الشيخ ذكر هذا الحديث للدلالة على أنه يجوز للإمام للمؤتم أن يحول نيته من مأموم إلى إيه؟ إلى منفرد، ومعنى ذلك أنه يبني على صلاته التي بدأها ويتمها متجوزا، وظهر الحديث يدل على هذا أنه قال فتجوز في صلاته، ولا خلاف فرق بينه وبين أو لا يعني اختلاف بين هذا وبين الرواية التي قالوا فيها ثم سلم ثم سلم. يقول الشيخ المجد رحمه الله تعالى فإن قيل ففي الصحيحين من حديث جابر أن الرجل الذي فارق معاذا سلم ثم صلى وحده، وهذا يدل على أنه ما بنى على بل استأنف، قيل في حديث جابر أن معاذا استفتح سورة البقرة فعلم بذلك أنها قصتان. إذن قصتان، قصة فيها هذا الصحابي أتم على ما بدأه من صلاة، والقصة الثانية للصحابي الآخر أو له هذا الصحابي قصة أخرى أنه سلم ثم يعني نواها منفردا. فكلا الروايتين صحيحة ويجمع بينها بأنها في حالتين مختلفتين أو متعددتين. نعم، نخرج من هذا إلى أنه يجوز للمؤتم إذا صلى خلف الإمام وطرأ له عذر بحوجه إلى الخروج من الجماعة من صلاة الجماعة، يجوز أن يحول نيته من مأموم إلى إمام إلى منفرد ويكمل صلاته على ما بدأها، أو يسلم ويستأنف يعني صلاته منفردا إليه. نعم، ثم طبعا في الحديث معروف فيه إشارة دلالة واضحة على مسألة الأمر بالتخفيف والنهي عن التطويل للإمام، وقد سبق معنا أنه لما قال عليه الصلاة والسلام لما بلغته هذه القصة عليه الصلاة والسلام قال أفتان أنت، وفي رواية مرتين، وفي رواية ثلاثا، وفي رواية أفاتن، وفي رواية أتريد أن تكون فاتنا، وفي رواية يا معاذ لا تكن فاتنا، فنهاه عن الفتنة في الدين. والمراد بالفتنة هنا هو أن يحوي المصلين إلى واحد من الاثنين، إما أنهم يخرجوا من الصف من الصلاة من الجماعة وهذا يعني يحوجهم تطويله في الصلاة لأنه عذر يتحمل مسؤوليته، ولا نقول إثمه لكن يتحمل يعني اللجوء إليه أو الإلجاء إليه الإمام إذا أطال، فيجوه يكون للمأموم العذر في أنه يترك هذا الواجب ويكون الإمام هو المتسبب، هذا نوع من الفتنة لأنه يترك الجماعة بسببه. وأيضا فيه تنفير عن الجماعة، وهذا ما نشاهده. بعض الناس يقول لك فلان يطول الصلاة إلى آخره، أنا ما أذهب إليه. فإذا لم يكن مسجد قريب آخر أو كذا، ربما بعض الناس لا يذهب ليصلي الجماعة بسبب أن إمام المسجد يطيل عليهم ويؤذيهم في ذلك. فقوله لا تكن فاتنا ونحن ذلك، معنى الفتنة هنا أن التطويل يكون سببا لخروجهم من الصلاة ولترك الصلاة في الجماعة. وقوله لا تطول بهم، التطويل كما رأينا منهي عنه، هو أمر نسبي، قد يكون بالنسبة للناس شيء تطويل وليس بالنسبة للآخرين، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حدد التخفيف وذكر بصار المفصل. قوله في الحديث اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها، الأمر بقراءة هاتين السورتين هذا متفق عليه من حديث جابر، متفق عليه يعني بين الإمام بين البخاري ومسلم كما تقدم في أبواب القراءة. وفي رواية للبخاري من حديثه وأمره بسورتين من أوسط المفصل، وفي رواية لمسلم بزيادة والليل إذا يخشى، في رواية لمسلم أيضا بزيادة اقرأ بسم ربك الذي خلق، في رواية لعبد الرزاق بزيادة والضحى، في رواية للحميدي بزيادة والسماء ذات البروج، كل هذه من أواسط المفصل يعني. وفيه أن الصلاة بمثل هذه السور تخفيف. وقد الشيخ الشوكاني هنا يعلق هذا التعليق إشارة إلى ما يفعله أو ما يراه بعض الناس، يقول وقد يعد ذلك من لا رغبة له في الطاعة تطويلا. إذا كانت السماء ذات البروج والشمس وضحاها والليل إذا يغشى تطويلا، فبعض الناس يراها تطويل، وهذا ليس بتطويل أبدا. الرسول أشهد إليه وهو في الحقيقة ليس بتطويل، لأنها يعني آيات معدودات. نعم، استدل المصنف بحديث أنس وبريد المذكورين على جواز صلاة من قطع الاتمام بعد الدخول فيه لعذر وأتمه لنفسه، وأشرنا إلى هذا وجمع بينه وما بين يعني بينه وما في الصحيحين من أنه سلم بأنها قصتين متعددتين. نعم، يبقى معنا هل يجوز، وهذه أشك إلى من أول، هل يجوز للمؤتم أن يخرج من الصف من غير عذر؟ صحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. وإذا خرج هل وصلى هل تصح صلاته أو لا؟ هو لا يجوز لأنه ترك واجب، لكن إذا خرج من الصف وصلى هل تصح صلاته؟ باعتبار يعني إذا بنى على ما كان عليه، إذا بنى. أما إذا خرج من الصف وصلى منفردا فصلاته منفرد صحيحة، صلاته منفرد صحيحة، لكن خروجه يأثم بدون عذر، بدون عذر. إذا خرج ثم يعني سلم ثم كبر ونوى إفرادا وبدأ صلاته من جديد فصلاته صحيح، لكنه يأثم بخروجه من الجماعة. إنما خلاف فيما لو خرج وبنى، يعني بنى على صلاته الأولى من غير عذر ولم يزدان صلاة جديدة، هل تصح صلاته أو لا من غير عذر؟ الصحيح أن صلاته باطلة. لا نقوم هذا عرفت يعني الصورة الثانية، إذا يعني قلنا لعذر يجوز له، وسواء بنى على ما سبق أو كان فصلا يجوز وتصح صلاة، لغير عذر لا يجوز بأي حال من الأحوال. لكن هل تصح صلاته أو لا؟ لا يجوز، يعني يحرم عليه أن يترك الصف ويترك الجماعة ويبطل عمله. الله سبحانه وتعالى قال ولا تبطلوا أعماله، فلا يجوز. لكن لو فعلها متعمدا وأتم على صلاته هذه التي بدأها مع الإمام وعلها متعمدا من غير عذر وتم مختصرا صلاته، هل تصح صلاته أو لا؟ لا تصح، لا تصح. لكن لو ترك الجماعة مرة واحدة واستأنف صلاته من جديد وصلى منفردا، طبعا صلاة مستقلة منفردا صحيحة، لكنه يأثم بتركه للجماعة. نعم، باب انتقال المنفرد إماما في النوافل. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان، فجئت فقمت خلفه، وقام رجل فقام إلى جنبي، ثم جاء آخر حتى كنا رهطا، فلما أحس رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا خلفه تجوز في صلاته، ثم قام فدخل منزله فصلى صلاة لم يصليها عندنا. فلما أصبحنا قلنا يا رسول الله أفطنت بنا الليلة؟ قال نعم، فذلك الذي حملني على ما صنعت. رواه أحمد ومسلم.